طبعا لدينا. نعم. سابقا نحن تحدثنا عن القبالة. نعم. ولكن ارتباط التنجيم بالقبالة ارتباط عضوي. نعم صحيح. يعني التنجيم في وضعها الآن في العصر الحديث هو طبعا إفراز القبالة. يعني نحن يعني نعود فنقول احنا قلنا ان التنجيم له ثلاثة أصول، أصله الأول البابلي، وأصله الثاني اليهودي، وأصله الثالث هو القبالة في الحقيقة. لأن طبعا احنا كنا إذا تذكر المشاهد قلنا في حلقة سابقة ان قصة الخلق في القبالة تقول ان الإله خلق كل شيء من حروف العبرية. ففي هذه القصة الخلق في القبالة أن الإله خلق بوابات الإنسان السبعة، وهي العينان وفتحة الأنف والأذنان والفم، من الحروف السبعة المركبة، وخلق منها في نفس الوقت الكواكب السبعة المعروفة قديما، وخلق أيضا من الحروف الاثنى عشر البسيطة أعضاء الإنسان الاثنى عشر رئيسة، وخلق أيضا الأبراج الاثنى عشر. نعم، أنت لديك صورة توضيحية. نعم، وعندنا صورة هنا لو نراها. نعم. عشان تبسط لنا يعني هذا الكلام، فسوف نرى في هذه الصورة أن كل عضو من أعضاء جسم الإنسان يناظر برجا من الأبراج، أو يناظر كوكبا من الكواكب. ولذلك ففي القبالة يعني أن أسرار الإنسان مطبوعة في النجوم، تاريخ الإنسان ومسيرته ومصيره وما خبئ له في الزمان داخل النجوم والكواكب. فإذا أنت فتحت النجم أو الكوكب، يعني كل عضو من أعضاء الإنسان في القبالة يناظر كوكبا. نعم صحيح. نعم. يناظر كوكبا أو نجما أو برجا من الأبراج. هم يقولون أن يعني أسرار الإنسان مطبوعة في الكواكب والأبراج، وهي مفتاح الأخلاق والطباع. نعم. والحروف، الحروف طبعا هي حروف عبرية، يعني هي في الأصل طبعا كل التنجيم والقبالة مبنية على الحروف العبرية، لأنها حروف الخلق، الخلق مرتبط بحروف العبرية. فطبعا الذي تفعله الشعوب الأخرى هو مجرد محاكاة لليهود بحروف مزورة، لأن الموضوع كله مرتبط بحروف العبرية. طيب يعني هنا السيطرة على العقل الغربي. نعم. نريد أن نقف أمام هذه الحالة. نعم. لا سيما في أبناء القبالة. نعم. الذين. صحيح. سيطروا على العقل الغربي باستخدام التنجيم وأوراق. نعم. اللعب وإلى آخره. إحنا نحن طبعا قلنا يعني في أو أشارنا في حلقات سابقة كثيرة من التي وضعت على اليوتيوب إلى أن أبناء القبالة هم رجال الحركات السرية والمسؤول، وأن هؤلاء هم من يسيطرون على الغرب منذ القرن الثالث عشر تقريبا أو الرابع عشر، وهم من صنعوا تاريخه وأحداثه الكبرى يعني. فطبعا التنجيم منذ ذلك الزمان صار يعني مرتبطا بالقبالة ومختلطا وممتزجا بفروعها الأخرى العملية. فالتنجيم مرتبط بالتاروت اللي هو قراءة أوراق اللعب، وبالتنبؤات وبالغيوب وبالجمعيات السحر وبالجماعات الماسونية. ويعني لن يستغرب طبعا المشاهد إذا أخبرنا أن كل المنجمين الكبار في التاريخ الغربي كانوا إما من اليهود الصرحاء أو من القبالة، وكلهم تقريبا كانوا أعضاء في جمعيات سرية أو ماسونية. يعني إذا رأينا الصور التي يعني عندنا الآن سوف تكون مثالا وافيا على ذلك. يعني الصور التي يعني سوف نراها الآن لأشهر هذا أشهر منجم في التاريخ، منجم في التاريخ أو هكذا الدعوة. نعم، هذا نيكولا دي نوستردامو الذي نعرفه باسم نوستردموس. هذا رجل مثال وافي على ما نقوله. دعنا نتوقف أمام هذا الرجل الذين. نعم. يعني فتنوا به أنه خلال يعني قرون والناس تقرأ. نعم. تنبؤات هكذا يعني. نعم. يكذبون، هي ليست تنبؤات. سنأتي كيف يصنعون الحدث. نعم. وكيف يسوقون هذا الحدث وزمان الحدث. نعم. وهكذا يظن الناس أنها تنبؤات يعني. نعم. فكرة كاملة عما يفعل هذا. نعم. الرجل ومن كان معه. نعم، هو كما قلنا يعني نوستردموس هذا مثال نموذجي على ما ذكرناه الآن. فهو يهودي وكان من كبار القبالة وأبناء القبالة، وكان عضوا في جمعية الروزنكروميتس اللي الصليب الوردي الألمانية، وهي توأم الماسونية، وهما معا يعني الأبناء الشرعيون لمنظمة فرسان الهيكل التاريخية يعني. فنريد يعني احنا كما ذكرت انتم يا استاذ احمد، الذي يعتقد الناس انه نبوءات هو احداث تم التدبير لها عبر عشرات السنين واقول القرون كذلك، من الكفاح والمعارك حتى تصل الى ان نرى الحدث ونعتقد انه نبوءة، بينما في الحقيقة هو خطط طويلة المدى يعني. يعني خطط طويلة تقوم على ثلاثة أضلاع. نعم حقيقة. كما تقول يعني. نعم. نبدأ بالضلع الأول المنجم. نعم. الذي تنبأ. نعم، هو النبوءات أو ما يعتقد الناس أنه نبوءات كما قلتم أنتم له ثلاثة أضلاع. يعني الضلع الأول المتنبئ الذي يتنبأ بالنبوءة كنوستراداموس هذا، ويكون هذا المتنبئ في الحقيقة رجلا من رجال الحركات السرية والماسون، هو مطلع على خطتها وعلى خفاياها وعلى أجندتها في الزمان. فهو في الحقيقة حين يتنبأ بما يعرفه أنه يخططون له، الضلع الثاني طبعا هو من أين أتى بهذه النبوءة؟ يعني كيف لنوستراداموس هذا أن يقول عبارة غامضة يتوقع فيها حدثا بعد مئات السنين؟ هو الحقيقة المعين الذي يغرف منه المنجمون والمتنبئون جميعا هو أسفار الأنبياء في التوراة، يعني أسفار الأنبياء حزقيال ودانيال وإرميا وحقوق وهكذا، إذا رجع إليها المشاهد سيجد فيها مئات النبوءات عما سيحدث في نهاية الزمان وعند رجوع اليهود إلى الأرض المقدسة وهكذا. فالمنجم يأخذ هذه النبوءات في سفر في أسفار الأنبياء ويضعها هو في عبارات غامضة، ثم يأتي الضلع الثالث الذي يترجم هذه النبوءات إلى أحداث وخطط وبرامج لكي يصل إلى تحقيق النبوءة المكتوبة في التوراة يعني. وهؤلاء هذا الضلع الثالث يكون يعني رجال الحركات السرية والماسون كما قلنا، الذين يسيطرون على مقاليد الغرب ويصنعون تاريخه الحقيقي دون أن يراهم أحد في الأحداث الظاهرة يعني. نعم، يعني لدينا طبعا أمثلة كثيرة. نعم. يعني مثلا النبوءة بحرب عالمية. نعم، هو طبعا هذا نبدأ من الضلع الأول من المتنبئ الأول. احنا يعني أتينا بهذه النبوءة تحديدا، يعني اخترنا هذه النبوءة لأنها تخصنا يعني تخص العرب يعني. هو في كما قلنا ناخذ نطبق ما قلناه على هذه النبوءة. نوستراداموس تنبأ في رباعياته هذه الشعرية الغامضة بحروب عالمية، سلسلة حروب عالمية، وذكر في بعضها شعوبا معينة سوف تنخرط فيها. وحتى من الطريف ان احدى هذه الحروب ذكر يعني وقتها بالضبط، قال ان عند التقاء عطارد بالمريخ في برج الحوت تندلع حرب عالميه، يعني هو ما لم يحدث، ان كان المفروض حسب هذه النبوءه ان يكون هذا في سنه 1996، لكن يعني بصرف النظر عن خطأي في التوقيت، يعني من اين علم بحروب عالميه سوف تقع في زمانه وكان في زمانه يعني أوروبا مستقرة والكنيسة والملوك يسيطرون عليها ولم يكن يتوفي خالد أحد أن ومع ذلك حدثت، ولكن بفارق التوقيت يعني مع فارق التوقيت. نعود بقى إلى الضلع الثاني، من أين أتى بهذه النبوءة؟ نعم، سنتوقف مع الضلع الثاني والثالث ونأتي طبعا بالأهم، يعني خطاب بايك لمات زيني. ما هذا يعني الخطاب الذي فيه التدبير لثلاث حروب. نعم. وطبعا كما نعلم 1871 كان هذا الخطاب، ولكن بعد فاصل إن شاء الله قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم فقط معنا.